يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول، نعم، يقول لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول، فما الحكم لو طلقها هذا الرجل؟ كل واحد سواء علم الأول أو لم يعلم، إذا ثبت أنها تزوجت للتحليل إنها لا تحل للأول ولو لم يعلم. نعم.